ليس من وضع الماتن ولا من وضع الشارح. وهذا يوجد كثيرا في كتب أهل العلم، فتجد أنه يقال قال الإمام العلامة، ويذكرون جملة من الأوصاف لصاحب الكتاب، فيدلك هذا على أن هذا من وضع التلاميذ أو من وضع النساخ، لأن العالم لا يليق أن يصف نفسه بمثل هذه الأوصاف. وبداية كلام الشارح من قوله أما بعد، وفي بعض النسخ وبعد. وأما بعد معناها مهما يكن من شيء، كما قال ذلك سيبويه العالم اللغوي الشهير، قال أما بعد معناها مهما يكن من شيء. وحكم الإتيان بها في المصنفات وفي الخطب ونحو ذلك سنة، ولهذا تتابع العلماء على ذكرها في مؤلفاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أنه قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الحديث. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشعر بقصد القربة يحمل على الاستحباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترن به ما يشعر بقصد القربة ولم يكن بيانا لشيء واجب ولم يدل دليل على أنه واجب فإنه يحمل على الاستحباب، كما سيأتينا إن شاء الله في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. وقيل أما بعد هي فصل الخطاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال بعض أهل العلم فصل الخطاب هو أما بعد، لكن دلالة الآية أوسع من أما بعد، ففصل الخطاب أعم من كلمة أما بعد، وتدخل أما بعد في معناه العام ولا ينحصر فيها. والعلماء رحمهم الله لهم اهتمام بأما بعد، حتى إن بعضهم ألف فيها مؤلفات، منها إحراز السعد وإنجاز الوعد في أحكام أما بعد للجوهري، وهو غير الجوهري صاحب الصحاح. وقوله فهذه ورقات قليلة، الفاء هنا واقعة موقع جواب الشرط، وهذه اسم إشارة، والإشارة قد تكون إلى شيء موجود في الواقع والخارج، وقد تكون إشارة إلى شيء موجود في الذهن. فإن كان أبو المعالي الجويني قال أما قال هذه ورقات بعد كتابة مباحث الورقات، فإنها تكون إشارة إلى شيء موجود في الخارج، يعني في خارج الذهن. وإن كان قالها قبل أن يكتب مسائل الورقات فإنها تكون إشارة إلى شيء موجود في الذهن. والذي يظهر أنه قالها قبل أن يكتب الورقات، لأن هذه مقدمة يسيرة، ولو كانت مقدمة طويلة كمقدمات المؤلفات المطولة فيمكن أن يقال إن هذه تحتمل أن تكون إشارة إلى شيء موجود في الخارج، لأنه كتب المقدمة بعد أن ألف الكتاب. فقوله هذه إشارة إلى مسائل، إلى المسائل الأصولية التي ذكرها أبو المعالي الجويني رحمه الله في هذا الكتاب. وورقات جمع ورقة، وهي جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يدل على القلة، كما في قوله سبحانه وتعالى في آيات الصيام أياما معدودات، إشارة إلى أنها أيام قليلة. فجمع المؤنث السالم يدل على القلة إلا في موضعين. الموضع الأول إذا دخلت عليه الاستغراقية، كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات جمع مؤنث سالم دخلت عليه الاستغراقية فيفيد العموم. والصورة الثانية إذا أضيف جمع المؤنث السالم إلى معرفة فإنه لا يدل على القلة، كما لو قيل بنات فلان أو بنات زيد، فبنات هنا جمع مؤنث سالم لكنه لا يدل على القلة لأنه مضاف. فإن قلت لماذا عبر أبو المعالي الجويني هنا بجمع المؤنث السالم فقال هذه ورقات ولم يقل هذه أوراق؟ فالجواب على ذلك أنه عبر بهذا الجمع لتنشيط طالب العلم على دراسة هذا المتن، لأنه إذا عرف أنه ورقات تنتهي في أيام معدودات فسوف يعينه ذلك على إتمامها. وهذا منهج عند بعض أهل العلم، وقد ذكر السخاوي في الضياء اللامع، والسخاوي كما تقدم معنا أنه من تلاميذ الجلال المحلي، ذكر أن ابن جماعة ألف كتابا في أصول الفقه اسمه الورقة، وهذا من باب التيسير على طلاب العلم وتنشيطهم على إتمام الكتاب المؤلف. وقال الشارح قليلة، وجاء بهذه الكلمة وهي قليلة ليبين مقصود الماتن من قوله ورقات، وهو أنه عبر بقوله ورقات للإشارة إلى أنها قليلة. وتقدم معنا في الدرس السابق أن الجلال المحلي رحمه الله يأتي أحيانا بعبارات إما لدفع وهم قد يرد في ذهن القارئ، وإما لجواب عن اعتراض قد يورد على كلام الماتن، فأحيانا يأتي ببعض العبارات لدفع الوهم الذي قد يرد في ذهن القارئ، وأحيانا يأتي ببعض العبارات لتكون جوابا عن بعض الاعتراضات التي ربما ترد على كلام الماتن، وأحيانا يأتي المحلي ببعض العبارات لزيادة البيان. وقوله تشتمل معناه تتضمن، والاشتمال هو التضمن على معرفة فصول من أصول الفقه. المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه على سبيل القطع أو الظن، إدراك الشيء على ما هو عليه على سبيل القطع أو على سبيل الظن، كإدراكنا أن صلاة العشاء مفروضة، فهذا يسمى معرفة لأنه إدراك لشيء على ما هو عليه على سبيل القطع، وكإدراكنا أن الولي في النكاح شرط من شروط صحته، فإن هذا يسمى معرفة لأنه إدراك لشيء على ما هو عليه على سبيل الظن. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم يرون أن الولي شرط في النكاح، والحنفية يرون أنه لا يشترط في النكاح إذا كانت المرأة رشيدة. فالمعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه على سبيل القطع أو على سبيل الظن، وسيأتي ذكر ذلك أيضا عند تعريف الفقه في قول الماتني رحمه الله، هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وقوله فصول جمع فصل، والمراد بالفصل المسألة، فتسمى المسألة فصلا وتسمى فرعا. ومن هذا قول صفي الدين البغدادي في عنوان كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، فالفصول جمع فصل، والمراد بالفصل هنا الفرع والمسألة من أصول الفقه. من هنا للتبعيض، كقولك أكلت من الطعام، يعني أكلت بعضه، وليست لبيان الجنس، ويدل على أن من هنا للتبعيض أن أبا المعالي الجويني لم يستوفي جميع مباحث أصول الفقه، بل هناك مباحث لم يتعرض لها رحمه الله، وإنما ذكر الأصول المهمة التي يحتاج طالب العلم المبتدئ إلى معرفتها. فمن هنا للتبعيض وليست لبيان الجنس. وقوله أصول الفقه، سيأتي تعريف أصول الفقه بعد قليل إن شاء الله. وفصول وأصول بينها جناس، بينها جناس ناقص، لأنهما يشتركان في أغلب الحروف، فيشتركان في حرف الصاد والواو واللام، ويختلفان في الفاء والألف، وإذا اتفق لفظان في أغلب الحروف فإن هذا يسمى عند العلماء بالجناس الناقص، أما إذا اتفق في كل الحروف واختلف في المعنى فإن هذا يسمى جناسا تاما. قال الشارح ينتفع به المبتدئ وغيره، أي ينتفع بهذه المسائل المبتدئ وغير المبتدئ. فالمبتدئ ينتفع بتعلمها، وغير المبتدئ ينتفع بتذكرها ومعرفة أصول العلم، والعلم يثبت بالمذاكرة، أليس كذلك؟ واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فطالب العلم ينتفع بماذا؟ بتعلم هذه الفصول، الطالب المبتدئ. أما غيره وهو الطالب غير المبتدئ أو العالم فهو ينتفع بها بتذكرها، وتذكر العلم مقصود من مقاصد أهل العلم، وهو عبادة أيضا من العبادات العظيمة، كما أن تعلم العلم عبادة من العبادات العظيمة. قال: وذلك أي لفظ أصول الفقه. ذلك اسم إشارة، وفسره الشارح بقوله لفظ أصول الفقه، ولم يقل الشارح أي أصول الفقه، وإنما قال أي لفظ أصول الفقه. وهناك فرق بين التعبيرين، فرق بين قوله لفظ أصول الفقه وقوله أصول الفقه، لأن لفظ أصول الفقه يشار به إلى المعنى التركيبي، وهو كلمة أصول وكلمة فقه. أما أصول الفقه فيشار به إلى المعنى اللقبي، وهو كون أصول الفقه علما على هذا الفن المعين. فلهذا الشارح من دقته قال أي لفظ أصول الفقه، يشير بذلك إلى أن المراد تعريفه هنا هو أصول الفقه بالمعنى المركب، لا تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي. وسيأتينا إن شاء الله بيان الفرق بين المعنى التركيبي والمعنى اللقبي. والمصنف رحمه الله بدأ بتعريف أصول الفقه بالمعنى التركيبي، بمعنى أنه بدأ بتعريف أصول ثم انتقل إلى تعريف الفقه، وذلك لأنه لا يعرف المركب إلا بعد ماذا؟ بعد معرفة ما تركب منه. فلا نعرف معنى أصول الفقه وهو المعنى اللقبي إلا إذا عرفنا معنى كلمة أصول ومعنى كلمة الفقه، فلا يعرف المركب إلا إذا عرف ما تركب منه. وهذه طريقة عند علماء الأصول، فيبدأون في تعريف أصول الفقه بالمعنى التركيبي ثم ينتقلون بعد ذلك لتعريفه بالمعنى اللقبي. وهناك من الأصوليين من عكس، فبدأ أولا بالمعنى اللقبي ثم بعد ذلك عرف أصول الفقه بالمعنى التركيبي، لكن الأكثر ومنهم المصنف رحمه الله وتابعه الشارح سار على المنهج الأول، وهو تعريف أصول الفقه بالمعنى التركيبي. قال: وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، من الإفراد المقابل للتركيب لا التثنية والجمع. وقوله مؤلف، التأليف مأخوذ من الجمع وهو الانضمام، تقول ألفت بين فلان وفلان أي جمعت بينهما. فأصول الفقه مؤلف من جزئين، مثنى جزء، مفردين، وهذان الجزئان المفردان هما كلمة أصول وكلمة فقه. والشارح بين أن الإفراد في قول الماتن مفردين من الإفراد المقابل للتركيب لا من الإفراد المقابل للتثنية أو الجمع. وإيضاح ذلك أن الإفراد قد يطلق ويراد به ما يقابل التثنية والجمع، وهذا عند النحاة، فإذا قالوا المفرد يعلم من ذلك أنهم لا يريدون به المثنى ولا يريدون به الجمع. والإطلاق الآخر الإفراد الذي يقابل التركيب، وهذا يطلق عند المناطقة، وتابعهم الأصوليون على ذلك. والمفرد بهذا المعنى، المفرد بهذا المعنى هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فزيد مفرد لكن جزءه وهو حرف الزاي لا يدل على بقية المعنى، أليس كذلك؟ وكتب مفرد لأن الكاف لا يدل على جزء، لا يدل على المعنى، والتاء لا يدل على المعنى، والباء لا يدل على المعنى، ورجلان على هذا المعنى للإفراد مفرد لأن جزءه لا يدل على جزء معناه، فالراء أو الجيم أو اللام أو الألف أو النون لا يدل الواحد منها على جزء المعنى. والإفراد في قول الماتن مؤلف من جزئين مفردين يراد به الإفراد على اصطلاح النحاة أو الإفراد على اصطلاح المناطق والأصوليين؟ والجواب أنه يراد به الإفراد على اصطلاح المناطق والأصوليين، وهو الذي يقابل التركيب. ويدل على هذا أن هذين الجزئين المفردين هما كلمة ماذا؟ كلمة أصول وكلمة فقه. وكلمة أصول جمع، كلمة أصول جمع، فيدل ذلك على أن المراد بالإفراد هنا ليس الإفراد الذي يطلقه النحاة، وإنما هو الإفراد الذي يطلقه المناطق والأصوليون. وقد عرفنا أنهم يريدون بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، أما المركب فهو ما يدل جزءه على جزء معناه، كقولنا جاء الزيدون أو جاء الرجلان، فكلمة جاء تدل على جزء المعنى، وكلمة الرجال أو الرجلين تدل على الجزء الآخر. فهذا معنى قول الشارح من الإفراد المقابل للتركيب لا التثنية والجمع. ثم قال الشارح: والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. هذه الجملة فيها تعليل لكون أبي المعالي الجويني ابتدأ بتعريف أصول الفقه بمفرديه، فهي تعليل لكونه ابتدأ تعريف أصول الفقه بالمعنى التركيبي لا بالمعنى اللقبي، لأنه لا يعرف معنى أصول الفقه إلا إذا عرف معنى أصول ومعنى الفقه، فلهذا قال: والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. فهذه الجملة جاء بها المصنف لماذا؟ جاء بها ليبين السبب الذي جعل الماتن يبدأ بتعريف أصول الفقه بالمعنى التركيبي لا بالمعنى اللقبي، لأنه لا يعرف معنى أصول الفقه لقبا إلا إذا عرفنا أولا معنى كلمة أصول ثم عرفنا معنى كلمة الفقه. قال: فالأصل، قال فالأصل، ابتدأ الآن في تعريف أصول الفقه بمعناه التركيبي، فسيعرف معنى أصول ثم يعرف معنى كلمة الفقه. وقوله فالفاء هنا يسمونها الفاء الفصيحة، تسمى الفاء الفصيحة، وهي التي تأتي في جواب شرط مقدر. والتقدير: إذا أردت أن تعرف معنى أصول الفقه فأصول الفقه كذا. والماتن، تبه معي، قال تشتمل على فصول من أصول الفقه. وأصول هنا في عبارته جمع أو مفرد؟ جمع. ثم قال فالأصل، والأصل هنا جمع أو مفرد؟ مفرد. ولهذا قال الشارح الذي هو مفرد الأول، يعني مفرد ماذا؟ مفرد أصول. وهذه العبارة جاء بها الشارح ليجيب عن اعتراض قد يورد على كلام المصنف، وهو أن المصنف أراد أن يعرف الأصول فعرف الأصل، فقال الشارح فالأصل الذي هو مفرد الأول، لأنه إذا عرف المفرد عرف الجمع، إذا عرف معنى المفرد عرف معنى الجمع. وإذا تقرر هذا فأصول في لغة العرب جمع أصل، والأصل هو الأساس، وأصل الجدار أساسه، وأصل الشجرة طرفها الثابت في الأرض، طرفها النابت في الأرض، وأصل المسألة أساسها. فالأصل في لغة العرب معناه الأساس. والأصوليون عرفوا الأصل في لغة العرب بتعريفات، ومن هذه التعريفات ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله ما يبنى عليه غيره، وهذا تعريف للأصل في لغة العرب عند علماء الأصول، فقالوا الأصل هو ما يبنى عليه غيره. وهذا التعريف ذكره كثير من الأصوليين، لكنه اعترض عليه باعتراض، وهذا الاعتراض هو أن الوالد أصل للولد، أليس كذلك؟ ولا يبنى الولد على الوالد، وبناء على هذا لا يصح أن يعرف الأصل في اللغة بأنه ما يبنى عليه غيره. فلهذا عدل بعض الأصوليين إلى التعبير بعبارة أخرى فقال الأصل هو الذي يتفرع عنه غيره، لكن هذا التعريف أيضا لم يسلم من اعتراض الأصوليين كعادتهم في إيراد الاعتراضات، لكنهم يريدون بهذا تمرين الأذهان وتربية الملكة على النظر والاستنباط، فقالوا أيضا هذا التعريف لا يسلم من الاعتراض، لأننا إذا قلنا الأصل في اللغة هو ما تفرع عنه غيره فإنه لا يعرف الفرع إلا إذا عرف الأصل، ولا يعرف الأصل إلا إذا عرف الفرع، فيكون هذا التعريف فيه دور، يكون فيه دور، لأنه لا يعرف الأصل إلا إذا عرف الفرع، ولا يعرف الفرع إلا إذا عرف الأصل. والدور مذموم في التعريفات لأنه لا يحصل به البيان. وليت أن الأصوليين رحمه الله تركوا هذه المسألة لعلماء اللغة، فإن التعريفات اللغوية يرجع فيها إلى علماء اللغة، ويكفي أن نقول الأصل في اللغة هو الأساس. لكن الأصوليين دائما يحرصون على التعريفات الكلية، يحرصون على أن يأتوا بعبارات كلية جامعة، فلهذا خاضوا في بحث هذه المسألة. ولما عرف الفرع، لما عرف الأصل، عرف ما يقابله وهو الفرع من باب زيادة البيان والإيضاح. وإذا كان الأصل هو ما يبنى عليه غيره، فإن الفرع يكون هو ما يبنى على غيره. فالجدار فرع لأساسه، وفروع الشجرة فرع لها. والفرع في لغة العرب معناه أعلى الشيء، وفرع الجبل هو أعلاه. والمصنف رحمه الله هنا يريد تعريف الأصل أو تعريف الفرع؟ يريد تعريف الأصل، لكنه ذكر تعريف الفرع من باب زيادة الإيضاح والبيان. وقيل المصنف ذكر تعريف الفرع من باب الاستطراد، لكن الأقرب أنه ذكره من باب زيادة الإيضاح والبيان. والماتن رحمه الله عرف الأصل في اللغة، لكنه لم يتعرض لتعريفه في الاصطلاح، وذلك لأنه يؤلف مقدمة مختصرة لطالب العلم المبتدئ. والأصل في اصطلاح أهل العلم يطلق على عدة معان. المعنى الأول الدليل، فإذا قيل الأصل في تحريم الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فالمعنى الدليل على ذلك. والأصل في تحريم الغش قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، أي الدليل على ذلك. والأصل في جواز السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين فأرخص لهم في السلم، يعني الدليل على ذلك. وهذا هو المعنى الحقيقي، فهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر في الإطلاق عند أهل العلم، أنهم إذا أطلقوا الأصل فيريدون به الدليل. الإطلاق الثاني الراجح، ومنه قولهم الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام الحقيقة، والأصل العموم يعني الراجح فيه، والأصل عدم النسخ يعني الراجح فيه، والأصل عدم الإضمار، والأصل التأسيس وعدم التأكيد يعني الراجح في ذلك. ويطلقون الأصل أيضا على إطلاق ثالث، وهو القاعدة المستمرة في الشرع، القاعدة المستمرة في الشرع. ومنه قولهم الأصل اليقين، يعني القاعدة المستمرة في الشرع أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يأتي ما يغيرها عن هذه الأصول، والأصل براءة الذمة، يعني القاعدة المستمرة في الشرع أن الذمم بريئة حتى يأتي ما يشغلها. ويطلق الأصل أيضا على أمر الرابع وهو المقيس عليه، ومن ذلك قولهم القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم للأصل. فقولهم أصل يعني يعنون به المقيس عليه. ويطلقون الأصل أيضا إطلاقا خامسا وهو الشيخ، ومن ذلك قولهم إذا خالف الفرع رواية الأصل، يعني إذا خالف التلميذ رواية الشيخ. فهذه هي المعاني الاصطلاحية للأصل. والمصنف رحمه الله لم يتعرض لها، وتابعه الشارح على ذلك، لأنه يؤلف مقدمة مختصرة لطالب العلم المبتدئ في هذا الفن. وهذا هو الجزء الأول، وهو كلمة أصول. والجزء الثاني هو كلمة الفقه، ولهذا قال والفقه. قال الشارح الذي هو الجزء الثاني، يعني من الجزئين المفردين اللذين ذكرهما الماتن في بداية كلامه. والفقه في لغة العرب معناه الفهم مطلقا، سواء أكان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الدقيقة. ومنه قوله تعالى يفقه قولي، أي يفهموه. وقوله لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يفهمون، لهم قلوب لا يعقلون بها، يعني لا يفهمون بها. وقوله لا يفقهون يعني لا يفهمون. وقوله قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. فالفهم في لغة العرب، فالفقه في لغة العرب معناه الفهم مطلقا، يعني سواء أكان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الخفية الدقيقة. وبعض أهل العلم قال الفقه لا يطلق إلا على فهم الأشياء الدقيقة، أما الأشياء الواضحة فلا يسمى فهمها فقها، كقول الإنسان فقهت أن السماء فوقنا، أو أن الأرض تحتنا، أو أن الماء مرو، أو أن النار حارة. هذه معرفة لأشياء واضحة أو لأشياء خفية؟ معرفة لأشياء واضحة، فلا تسمى هذه المعرفة فقها، بخلاف قولك فقهت هذه المسألة، فإنه يسمى فقها لأنه معرفة لشيء دقيق. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الفقه يطلق على معرفة الأشياء، سواء أكانت هذه المعرفة واضحة أو أم كانت خفية، يطلق على الفهم سواء أكان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الخفية. والفقه في الشرع معناه معرفة الأحكام الشرعية، سواء أكانت من مسائل العلم وهي مسائل الاعتقاد، أم كانت من مسائل العمل وهي مسائل الحلال والحرام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن هذا يراد به معرفة مسائل الدين سواء أكانت من العقائد أم كانت من أحكام الحلال والحرام، لكن المتأخرين من أهل العلم اصطلحوا على تعريف الفقه باصطلاح خاص، وهذا هو الذي يتكلم عليه الماتن رحمه الله. أما الفقه في الشرع فهو أوسع من المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون من أهل العلم. وبناء على هذا أنبه إلى تنبيه مهم، وهو أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لا تحمل على المصطلحات الحادثة، وهذه مسألة مهمة، أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لا أن المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة لا تحمل على المصطلحات الحادثة، وإنما تحمل على المعنى الذي أراده الشارع. والفقهاء والعلماء المتأخرون اصطلحوا على تعريف الفقه بتعريف خاص، وذكروا له تعاريف كثيرة، منها التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، وهو قوله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهذا قال الشارح معنى شرعي، ويقصد بقوله معنى شرعي يعني عند علماء الشريعة، فهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والمعرفة تقدم معنا تعريفها، وعرفنا أنها هي إدراك الشيء على ما هو عليه على سبيل القطع أو الظن، والمقصود بالظن الظن الغالب. وقد أقامت الشريعة الظن الغالب مقام العلم واليقين، أقامت الشريعة الظن الغالب مقام اليقين وأعطته حكمه، وذلك لأن اشتراط اليقين في كل مسألة فيه مشقة على الناس، أليس كذلك؟ اشتراط اليقين في كل مسألة من المسائل فيه حرج، والشريعة جاءت برفع الحرج عن العباد، ولم تشترط العلم واليقين إلا في ما يمكن فيه العلم أو في مسائل الاعتقاد، أما ما عدا ذلك فيكتفى فيه بالظن الغالب تيسيرا على المكلفين وتخفيفا عليهم. فالمعرفة هنا تشمل المعرفة التي هي على سبيل العلم، والمعرفة التي هي على سبيل الظن، وبناء على هذا تعلم أن المعرفة أوسع من العلم في الاصطلاح، وأوسع أيضا من الظن، فإذا أطلقت المعرفة فإنها تشمل الأمرين، كما قرر ذلك لغير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. والمعرفة جنس يدخل فيها معرفة الذوات، كمعرفة أن هذا زيت، ومعرفة الأفعال كمعرفة قيام زيد، ومعرفة الصفات كمعرفة بياض زيد أو سواده، ومعرفة الأحكام فهي جنس يدخل فيها المعارف، هذه المعارف الأربعة: معرفة الذوات، ومعرفة الأفعال، ومعرفة الصفات، ومعرفة الأحكام. والفقه يختص بمعرفة الأحكام، ولهذا قال الماتن في التعريف: ها، معرفة الأحكام. ففهمنا من هذا أن معرفة الذوات لا تسمى في الاصطلاح فقها، وكذلك معرفة الأفعال لا تسمى في الاصطلاح فقها، ومعرفة الصفات لا تسمى في الاصطلاح فقها، وإنما الذي يسمى فقها هو معرفة الأحكام. والأحكام جمع حكم، وسيأتي الكلام على معنى الحكم في لغة العرب وفي اصطلاح الأصوليين عند قول المصنف رحمه الله: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة. فنؤخر تعريف الحكم في اللغة وفي الاصطلاح إلى هذا الموطن. والأحكام قد تكون أحكاما عقلية، كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، فهذا حكم مأخوذ من جهة ماذا؟ مأخوذ من جهة العقل. وكمعرفة أن الاثنين ثلث نصف الاثني عشر كذا، فهذا الحكم مأخوذ من جهة ماذا؟ من جهة العقل. ولهذا احتجت إلى التأمل والنظر حتى تعرف أن الاثنين هي ثلث الستة التي هي نصف الاثني عشر. فالأحكام قد تكون أحكاما عقلية، وقد تكون أحكاما لغوية، ككون الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا، وكون الحال منصوبة، وكون كونه لا يبدأ بساكن ولا ينتهى بمتحرك، ونحو ذلك من الأحكام اللغوية. فهذه عرفت من طريق لغة العرب. وقد تكون أحكاما عادية، يعني عرفت من خلال العادة والتجربة، كمعرفة أن المكان المرتفع يوصل له بسلم، فهذا مأخوذ من جهة العقل أو من جهة اللغة أو من جهة العادة؟ مأخوذ من جهة العادة. وكون السكر إذا وضع في الماء يكون الماء حلوا، فهذا معروف من جهة العقل أو من جهة اللغة أو من جهة العادة؟ من جهة العادة. وكون دواء الإسبرين مسيلا للدم، هذا عرف من جهة ماذا؟ عرف من جهة العادة. فالأحكام قد تكون أحكاما عادية، وقد تكون أحكاما شرعية. والفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية. أما معرفة الأحكام العقلية واللغوية والعادية فلا تسمى في الاصطلاح فقها، وإنما الفقه يختص بالأحكام الشرعية. والمقصود بالأحكام الشرعية الأحكام التي أخذت من طريق الشرع وجهته، فأخذت من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع الثابت أو من القياس الصحيح أو من الاستدلال الصحيح. فالشرعية هي المستفادة من جهة الشرع. والأحكام الشرعية قد تكون أحكاما شرعية تتعلق بمسائل الاعتقاد، وقد تكون أحكاما شرعية عملية مقطوعا بها، وقد تكون أحكاما شرعية عملية مجتهدا فيها. والفقه يختص في الاصطلاح بمعرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية. أما معرفة الأحكام الاعتقادية والأحكام العملية المقطوع بها كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الربا، فهذا لا يسمى في الاصطلاح فقها، وإنما يختص الفقه في الاصطلاح بفقه المجتهد، يختص الفقه في الاصطلاح بفقه المجتهد. ولهذا قال المصنف: التي طريقها الاجتهاد. والاجتهاد سيأتي تعريفه في آخر الكتاب إن شاء الله، وفي اللغة معناه مأخوذ من الجهد وهو الوسع، وفي الاصطلاح هو بذل الوسع للوصول إلى حكم شرعي عملي ظني، وسيأتي تعريفه إن شاء الله وشرح التعريف في آخر هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه. ومن خلال هذا التعريف يتبين أن الفقه في الاصطلاح يختص بمعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أما المسائل القطعية العملية فأكثر الأصوليين مصطلحون على أن معرفتها لا تسمى فقها، فكون الإنسان يعرف أن صلاة الظهر واجبة وأن الزنا محرم وأن بر الوالدين واجب وأن الربا محرم، فهذه المعرفة لا تسمى عندهم فقها. وأما المتقدمون فيدخلونها في معنى الفقه كالصحابة رضي الله عنهم والتابعين، لكن المتأخرين اصطلحوا على أنها أن هذه المسائل لا تدخل في مسمى الفقه. وقد مثل المصنف رحمه الله لمسائل معرفتها تسمى فقها، منها النية في الوضوء، ونطبق التعريف على هذه المسألة، فهذه المسألة فمعرفة أن النية في الوضوء واجبة هي معرفة لحكم شرعي طريقه الاجتهاد، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النية واجبة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، والوضوء داخل في عموم قوله الأعمال، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، والإرادة هي النية. وكذلك المثال الآخر وهو أن الوتر مندوب، فمعرفة أن الوتر مندوب معرفة لحكم شرعي طريقه الاجتهاد، ويدل على أن الوتر مندوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنه ليس واجبا حديث أبي طلحة رضي الله عنه في الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصلوات الخمس فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا يدل على أن ما عدا الصلوات الخمس ليس واجبا. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، ولهذا اختلف فيها أهل العلم، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل، يعني ليس محددا يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف. فهذه المسائل معرفتها تسمى فقها، لأنه ينطبق على هذه المعرفة التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله للفقه. أما ما ليس من مسائل الاجتهاد كالأمثلة التي ذكرها المصنف، ذكرها الشارح، وهي أن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى معرفتها فقها. وهذا التعريف عليه اعتراضان شهيران، عليه اعتراضات كثيرة أشهرها اعتراضان، وهذه الاعتراضات كما عرفنا يريدها أهل العلم لتمرين طلاب العلم على النظر والتأمل والاستنباط. الاعتراض الأول وارد على قوله معرفة الأحكام، فالأحكام هنا لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الاستغراقية، فيعم جميع الأحكام الشرعية، وبناء على هذا فإن الفقه هو معرفة جميع الأحكام، فمن عرف جميع الأحكام فهو فقيه، ومن لم يعرف جميع الأحكام فإنه لا يسمى فقيها ولو فات عليه حكم واحد، مع أن هناك أئمة من المسلمين سئلوا عن مسائل كثيرة فقالوا فيها لا ندري، ومع ذلك الأمة مجمعة على أنهم فقهاء، فكيف يقال في تعريف الفقه هو معرفة الأحكام؟ والجواب على هذا الاعتراض سهل، وهو أن قول الأصوليين معرفة الأحكام المراد به التهيؤ لذلك والاستعداد له، بحيث إذا بحث العالم عن المسألة استطاع أن يعرف حكمها، ولهذا يقول العلماء فلان عالم بالنحو مثلا، مع أنه لا يعلم جميع مسائل النحو بل يفوت عليه بعضها، وفلان عالم بالأصول مع أنه لا يعلم جميع مسائل الأصول بل يفوت عليه بعضها. فقولهم معرفة الأحكام المراد بها التهيؤ لذلك والاستعداد له. الاعتراض الثاني هو أن الفقه أكثر مسائله ظنية، فكيف يقال في تعريفه معرفة الأحكام؟ وهذا الاعتراض أول من أثاره القاضي الباقلاني شيخ أبي المعالي الجويني، فقال أكثر مسائل الفقه ظنية، فكيف يعرف بمعرفة الأحكام أو يعرف بالعلم بالأحكام؟ وقد أجاب أهل العلم على ذلك إجابات كثيرة، ومن أسهل الإجابات التي يعرفها طالب العلم الآن هو أن يقال المعرفة تشمل العلم وتشمل الظن، وهناك كلام كثير وخوض طويل لأهل العلم لا حاجة لطالب العلم المبتدئ أن يعرفه. والشارح قال فالمعرفة هنا يعني أين في التعريف؟ المعرفة هنا العلم بمعنى الظن. وهذا الكلام انتبه معي، هذا الكلام يتضمن جوابا عن اعتراض القاضي الباقلاني، فالشارح يقول المعرفة هنا معناها العلم، والمراد بالعلم هنا الظن، لأن العلم قد يطلق ويراد به الظن كما في قوله سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات، فالعلم هنا المراد به الظن، لأنه لا يمكن أن يقطع بما في قلوبهن من الإيمان، ولكن يستدل بما يظهر منهن. فقول الشارح فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، هذا فيه إشارة إلى أي شيء؟ فيه إشارة إلى دفع اعتراض القاضي الباقلاني رحمه الله على تعريف الفقه. ولما عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام بدأ يبين معنى الأحكام الذي سبق التي سبق ذكرها في التعريف، وهذا سوف يكون الكلام عليه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.